إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبل ما أبدأ أنا عايزة أقول النهاردة إن شاء الله والمرة الجاية هتكون المرة إن شاء الله الأخيرة، فعايزة بقى تستعدوا. المنهج كده خلاص قرب يخلص بإذن الله، ليا لقاء بعد المرة الأخيرة ده، هي إن شاء الله نرتب فيه المنهج مع بعض. بس أنا يعني يهمني أنتوا تقرأوا فيه برضو، تشوفوا لو في حاجة واقفة معاكوا أو كده، رتبوا مع المشرفات الموعد المناسب ليكوا في الامتحانات، في يوم اللي هيكون الحفظ ويوم للدراسة، لامتحانات الدراسة. وإن شاء الله بإذن الله خير، يعني ما فيش، انتوا عارفين مادة الحديث مادة جميلة وما فيش قلق فيها بإذن الله. وانتوا جربتوا وشفتوا، يعني فهمكم بإذن الله هو اللي، يعني هو المطلوب منكم، انتوا فاهمين ايه وبتكتبوه. فبس تشوفوا، بس لو في باب مش مفهوم قوي، في حاجة عايزة تتوضح، انا ان شاء الله هحاول ارتب لكم المنهج بحيث نقف على ال يعني نقف على الحاجات اللي هي الأحاديث الحفظ النهائية والأحاديث الدراسة، نرتبها بإذن الله. طويل إن شاء الله، ربنا ييسر يا شيماء إن يكون بإذن الله أقل شوية، ربنا ييسر. أصل عارفة كل ما بيكون طويل بيكون توزيع الدرجات أحسن ليك، يعني ده في صالحك، لكن لو هو يعني مجهد ليك قوي، لا أنا مفيش مشكلة، يعني مفيش مشكلة بالنسبة لي في حكاية الأسئلة يعني. بس انتوا ما تطولوش على نفسكم، يعني انتوا المطلوب كان مطلوب منكم تردوا على الموقف من خلال دراستكم، فمين منكم طول قوي في الكلام، طول قوي وكتر في الكلام. لا حبيبتي مش براحتي ولا حاجه، هو بس علشان انا كنت بكون لي اسئله كتير، بيكون توزيع الدرجات يعني السؤال عليه درجه اقل، فبتجمع درجات اكتر، ده قصدي. لكن ممكن نقلل وتبقى متوزيع الدرجات يبقى على كل سؤال درجه كبيره، مفيش مشكله يعني. ما يعني الموضوع مش، انا مش مطلوب يعني يكون في مشقة عليك، ولا انا مطلوب تكوني فاهمة ولا لا. لا ان شاء الله مفيش تعب ولا حاجة، ودرجاتكم كانت جميلة، يعني انا فاكرة واجاباتكم كانت جميلة. وعايزين كنا بنرد على الحديث وتشرحي، وكأنك بتشرحي الحديث، بس مش بتشرحي الحديث شرح، يعني الشرح الأكاديمي الموجود كده زي اللي في المنظمة. أنا عايزة أفهمك أنتي الموقف ده إيه من خلال الحديث. يعني في منكم كتب لي الحديث وبعدين شرحه لي شرح مفرد بالكلمات بتاعته بالمستفاد منه، مش هو ده المطلوب؟ يعني مش افهمي ان هو المطلوب منكو ان انت بس الموقف اللي متعرض قدامك دوت، ده حكمه ايه في يعني ده حكمه ايه من خلال الاحاديث اللي انت درستيها؟ هتقولي ده يصح او لا يصح، طب وليه؟ لانك درستي كذا وكذا وكذا، بس يعني دوت المطلوب، فما تشقيش على نفسك وتصعبي على نفسك الامور. وإن شاء الله بإذن الله يعني نحاول بس نرتب الموضوعات مع بعض وتكون يسيرة بإذن الله. لا ما تزوديش يا شيماء، أنا مش طالبة تزودي خالص. ولا وسط يا هبة، أنا مش ده القصد. بص القصد يا جماعة، بص لما باجي مثلا أقول لك حصل موقف كذا، الموقف دوت هل هي يعني دوت صح ولا خطأ؟ طب ليه خطأ مثلا؟ طب ويصح ولا لا؟ هل ليه من خلال دراستك انت عندك دليل من الادله في الاحاديث اللي عندك بتقول لك ايه؟ درست ايه في الحديث بينهي مثلا عن كده او بيحث على كده؟ هو ده المطلوب. بس اللي بص انا عايزه دايما منهج الحديث ده يكون مرتبط بحياتك. احنا بناخد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته في اداب كتير جدا، فالادب دوت انت بتتمثلي بيه في حياتك، بحيث لو قابلك موقف اعترضك موقف هتحكمي عليه ازاي؟ لا، ما بحبش الاستفاضة في الشرح الكريمة. بص ادي الايه، بص ادي السؤال الحق اللي هو المطلوب منه بس، لا الاختصار قوي ولا لو هو مختصر قوي او ان ظهرت اشراط الساعة الكبرى فلا تيأسي، اغرزيها، ما تقومش الساعة لو قدرت. بيقول لك فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرس، يعني ما تقومش من مكانك وتقوم الساعة عليكي إلا وأنت حطاها وتغرسيها. طبعا هو ده دوت يعني كأنه هو مثال لشيء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن أنت ممكن تكوني بتعملي العمل ومش شايفة له نتيجة، مش حاسة بنتيجة عملك، أهو روتين بتعمليه وخلاص. فبيقولك انك ما تيأسيش من ثمرة عملك اللي بتعمليه، فلا تتركي العمل، عسى ان عملك دوت اذا كان لم ينفعك انت، لم تأتي انت بثماره، فلينتفع غيرك، قد ينفع غيرك. فلا يقتصر همك في الحياة على نفسك، على مجرد حاجاتك انت، ولكن اعملي لك ولمن بعدك. تمام، هو ده المقصود. فهنا الحث هنا هو وترغيب في اغتنام اخر فرصه. لو حسيتي دي اخر فرصه في حياتك اهي، وبتزرعي ازرعي، فما بالك لو انت بتعملي ويأستي اصلا من العمل ده. طب لو انت بتعملي طاعة مثلا، طب وانا هعمل الطاعة ليه؟ ما خلاص القيامة هتقوم، انا لسه هصلي، يمكن ما الحقش اكمل صلاتي. تمام، طيب ليه هنا قلنا، طب ليه ان قامت الساعة فقلت لك طب وقد تكون اشراط الساعة؟ قال لك ان في الحديث ده ليه لفظ اخر. هنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول احنا ليه استدلينا ان ممكن يكون المقصود ان قامت الساعة، ان ممكن يكون المقصود بيها ان قامت اشراط الساعة، لان في لفظ اخر للحديث ده، في بيقول اذا سمع احدكم بالدجال وفي يد احدكم او في يده فسيلة فان استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. فهنا استدلوا العلماء بان ممكن يكون المقصود لو اللي هو بيعمل العمل دوت او في يده الفسيله دوت ظهرت امامه اشراط الساعه الكبرى فيكمل عمله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اسماء، فليكمل عمله. تمام، فهنا الشيخ الألباني قال ايه؟ قال لك الحديث ده فيه ترغيب عظيم جدا على اغتنام اخر فرصة من الحياة، اللي هي رقم واحد عندكم في الفوائد المستفادة، ده قول الألباني. بيقول في سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته. انت هتموتي، انت حاسة ان خلاص انك هتموتي، لا كملي عملك ده للآخر، عسى ان من بعدك دوت يستفيد بعملك دوت، فيجري له اجره، يجري ليكي اجره من بعدك وصدقته الى يوم القيامه. دوت قول الشيخ الالباني في الحديث. القول التاني زي ما انا قلت لكم ان هو اذا يئستي من ثمره عملك انت وشايفه انه مش عائد عليكي بالنفع، فقد يكون عائد على الاخرين بالنفع. فانت ما يكونش يعني ما يقتصرش همك في الحياه على انك تلبي احتياجاتك بس، لا انت اعملي ليه علشان عملك دوت يكون ينفع لك وغيرك، دوت معنى اخر. تمام، انت بتعملي طاعات، تقولي لا انا خلاص مش هطلع اتصدق بقى ولا لسه هعمل واجيب واشتري، طب ما يمكن انا خلاص كده القيامه تقوم ورمضان لسه ما يجيش، لسه هنعمل شنط، لسه هنروح نوزع. لا كملي انت، لو قامت عليكي وانت بتوزعي شنط تبقى كويس، لو قامت عليكي انت لوحدك وخلاص يبقى غيرك هيكمل هينتفع باللي انت اشتريتيه. بص ما تتوقفيش عن الطاعة، اعمليها لغاية اخر لحظة، ما تحسيش ان انت يعني في ناس بتبقى مثلا بتحس ان هي في مرض مثلا الموت، وان هي بقى بتبدأ توزع في حاجاتها، وان مش هينفع ان انا طب اوزع دلوقتي لله، لا ده ما اسيب عشان ده هينفع اولادي، وتبدا بقى ايه ترتب حياتها ان هي خلاص ميت. طب ما يمكن دوت مرض عادي وتقومي منه، ليه بتعملي كده؟ فاذا انت حسيتي ان حتى لو ديت اللحظه الاخيره ليكي اعملي فيها خير، ما تقطعيش الخير اللي انت بتعمليه والطاعه اللي بتعمليها ديت لله علشان انت حاسه انك انت خلاص. لا، فاغتنام اخر فرصه في الحياه ده هي في سبيل زرع ما ينفع الناس، في سبيل عمل ما ينفع الناس، ده شيء جميل جدا، هيجري لصاحبه الاجر وهيكتب له صدقه الى يوم القيامه وهينفع الناس من بعده. فالحديث فيه حث على العمل وعلى الطاعه حتى اخر لحظه. تمام، ده باب اصطناع المال. بمعنى ايه اصطناع؟ بمعنى استثمار المال، انك تستثمري مالك، انك تطلعيه في الطاعات. او طبعا اكيد في احاديث تانية تحت الباب، بس هو ده المقرر عليكي. تمام، معانا بعد كده باب الظلم ظلمات. الحديث اللي في تحت العنوان دوت هيكون دراسة. الحديث الأول اللي هو حديث جابر هيكون دراسة، ومش دراسة كمان مقطوعة منك، لا هنستخدمه في الاستشهاد على شرح الحديث اللي بعده اللي هو حديث أبي سعيد الخدري. فاهميني؟ الحديث اللي هو الأول اللي هو حديث جابر ابن عبد الله هيكون دراسة، وهيكون مش دراسة مفصلة كمان، لا هنستدل بيه ونستشهد بيه على شرح حديث أبي سعيد الخدري اللي هو الحديث اللي بعده. ليه بقى أنا عملت كده؟ لأن الحديث الأول دوت إحنا واخدينه في الترم الأول، مفيش فيه جديد غير واستحلوا محارمهم. هنا عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هنا احنا بنتكلم عن الظلم ظلمات يوم القيامة، فهنا الحديث اهو دليل على العنوان بتاعنا: اتقوا الظلم، فإن ظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح. والشح بيناه في الترم الأول، مش محتاج لتوضيح تاني، مش هنتكلم فيه تاني. فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم من أجل المال، عملوا إيه؟ سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، يعني استباحوا نسائهم واستباحوا أموالهم. وبنتكلم في الأمر دوت اللي بيستبيح مال زوجته او مال اخته. تاني حاجه، ان المؤمنين في الاخره على درجات متعدده. هو ليه بيقول لك ايه؟ لاحدهم بمنزله ادل منه في الدنيا. هو عارف منزله، يبقى هي فيها منازل، فيها مساكن وفيها منازل، لكل واحد منزله. تمام، إن الجنة لن يدخلها إلا طاهر نقي من الآثام والتبعات اللي هي الذنوب. وعرفنا كده منين؟ قال لك هنا من قول إذا نقوا وهذبوا. اللهم آمين يا هبة. الحديث اللي بعد كده أثر مش هيهمك كتير، يعني المقصود من الباب عرفناه في الحديثين دول، يعني المقصود من الظلم الظلمات عرفناهم في الحديثين دول. الحديث الثاني انتوا درستوه وهتدرسوه في العقيدة، اللي هي حرمة الظلم نفسه كده. فأنا يعني هلغيهم السنة دي في الأمور دي كلها. يعني بص، هيعفو عن حد أو كده لازم بإذن المظلوم، يعني المظلوم يا ربنا سبحانه وتعالى في العفو. فاكرين ما درسنا كان في الترم الاول في العفو عن اخيك المسلم كده، قلنا ان في الاخره ان ربنا سبحانه وتعالى بيعرض قصر من قصر في الجنه للمتخاصمين دول، ان هو لمين؟ الاثنين اللي هم اللي عفوا، اللي بيعفوا عن صاحبه، عن اخيه. فده بيبقى عرض جميل جدا للمتخاصمين دول مثلا، اللي هم او اللي بينهم مظلمه، فان هو لو عفى عن اخيه المسلم دوت، فربنا سبحانه وتعالى لو حصل كده هيقول لهم خدوا بايديه، يعني يقول لاخ التاني اخوه التاني المسلم ان ياخدوا بايديه ويدخلوا الاثنين الى هذا الى الجنه. يبقى كان عرض جميل جدا. انا فاكر ان احنا فصلناه في العفو في الترم الاول، فده ممكن يكون فيها. لكن برضو تفصيل التفصيل دوت هتاخدوه في العقيدة بشكل جميل جدا إن شاء الله في عقيدة تالتة. هنبدأ باب جديد، أدب جديد، وهو أدب التعامل بقى مع المرض، المريض وأجر صبره على المرض، آداب زيارة المريض، عيادة المريض وأجرها. ديت الأبواب اللي المفروض اللي هي هتكون يعني اللي هتقابلنا المرتين دول. فهنبدأ بباب كفارة المريض. معانا أول حديث فيها حفظ لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبو هريرة، الاتنين أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما الاتنين رووا الحديث بنفس اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هنا الحديث في الحديث دوت النبي صلى الله عليه وسلم بينوع ألوان الضرر والآلام والبلاء اللي ممكن ينزل على المسلم ويلحقه، منها آلام ممكن تكون حسية بيشعر بيها بالبدن، ومنها مكان معنويا. فعايز بيقول لنا إنه كل ما يصيب الإنسان سواء نفسي أو يعني أمراض معنوية أو حسية أو معنوية، إن وكان الإنسان يعني صابرا عليها إلا كان له أجر ويكفر بها الله إيه عن خطاياه. طيب من الآلام أو اللي هي الحسية اللي هو النصب والوصب. إيه هو النصب وإيه الوصب؟ النصب اللي هو التعب، التعب العادي، يعني لما تكوني عامله عمل مثلا زياده مثلا كده ويجيلك ارهاق تبقي مرهقه. يعني عايز يقولك ان الحاجات اللي هي بترهقك مثلا تكوني مثلا اعمال البيت مثلا وقعدتي كده ومش قادره وهمدانه، تربيه الولاد طول النهار قاعده وعماله وتذاكري لدوت وتحضري الاكل لدوت وتعملي وقعدتي مش قادره، شوف التعب ده اللي هو ده اللي هو النصب الإرهاق. وهنا خاص قال لك ما يصيب المسلم، خاص بكده المسلم مش لحد تاني، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. ليه؟ لأن المؤمن المسلم ده اللي هو بيحتسب. وانت واقفه في مطبخك كده بتحتسبي وقفتك دهيت يعني لله، ربنا يأجرك عليها. وانت بتخدمي في بيتك زوجك واولادك وقاعده تذاكري وتعبانه بتحتسبي يا رب الاجر عندك. يعني انت يعني هو ده هو ده ده ده للمسلم بس، مش هيجي كافر ويحتسب ولا يعمل، لا الكافر كده كان محبط عمل. لكن ما يصيب المسلم دون عن غيره، المسلم إذا احتسب يؤجر على طول، تمام؟ فهنا اللي بيصيب النصب قلنا التعب اللي هو ما يصيبه، الوصب اللي هو دوام الوجع اللي هو الأمراض الأمراض اللي هي المزمنة، ربنا يعافيك ويا رب يعافينا، تمام؟ فبيقولك هو دوام الوجع ولزومه، فمنها اللي هو المرض المزمن والوجع الدائم. الناس اللي حاسة عندها أمراض مزمنة وآلام مزمنة ديت ووجع دائم وألم دائم، فما يصيب المسلم من نصب ولا وصم، دي ولا وصب دي خلاص ديت آلام الجسم، آلام البدن الحسية اللي حاسس بيها، ولا هم ولا حزن. بدأنا بقى في الآلام المعنوية، هو إيه الفرق بين الهم والحزن والغم؟ الهم اللي هو إن الإنسان يهتم أو يغتم لأمر من أمور المستقبل، إنه حاسس إنه هيعاني من أمر ما يشق عليه أو يثقل عليه، زي مثلا واحدة مثلا هتعمل عملية فتبقى مهمومة جدا إن هي عملية مثلا حساسة، أو مسافرة، أو مسافرة في مكان وعارفة إن المكان ده ممكن يعني يكون سفر يعني بتكرهيه مكرهة عليه، حاجة لسه هتسافري انت متألمة نفسيا ومهمومة انك هتسافري في المكان ده، او اللي مثلا انت مثلا حاسة ان في عملية مثلا ده مثال، هتعملي مثلا عملية فتبقي مهمومة لان امر العملية ديت ممكن تكون حساس وانك انت ممكن يحصل مثلا حاجة، فانت مهمومة لامر العملية، هو ده الهم. لشيء هيحصل انت عارفه ان شيء هتعمليه لكن بيحزنك امره، بيهمك امره يعني كده. فالهم دوت من ايه، من الحاجات اللي بتؤجري عليها، وتكون حاجه كده لا اراديه، يعني انت مش قاصده، يعني حاجه انت بتحتسبي ومتوكله على الله وكل حاجه، بس في حاجه بتبقى غصب عن الانسان كده، يعني تحسي كده القلب بيحزن كده معاها او بيهتم ليها، مش اعتراض على أمر ربنا، لكن لا إراديا كده الموضوع مش من الأمور المفرحة ليكي يعني. فهو دوت الهم. الحزن بقى اللي هو الاهتمام، اهتميتي الأمر فائت، زي مثلا موت عزيز، مرض عزيز عليكي، خسارة مثلا في تجارة، ذنب أصبتيه يعني وقلبك حزين لانك انت ليه عملت كده، فشيء اتحصل وسبب لك الحزن. الغم بقى بيشمل الاتنين، اعم من الاتنين. الغم دوت اللي هو اشد الحزن او الهم الشديد جدا، يعني ممكن يخلي صاحبه دوت ممكن يغمى عليه، يغيب عن الوعي من كتر الغم، فدوت ده الغم. ولا أذى، الأذى بيدخل فيه بقى كل دول، الآلام الحسية، النصب والوصب والهم والحزن، ده الأذى. كل ما يؤذي الإنسان ويتألم له فهو أذى. فيعني انت ألم لأن حد مثلا أصابه شيء، ده أذى بيحصل لك، أذى لنفسك. إذا اغتابه حد، اغتابك حد كده واتكلم في قال لك حاجة جارحة عنك، فده أذى نفسي ليكي. مثلا حسيتي مثلا يعني من غير سبب كده هوت، أو حصل حاجة مثلا عملتي مثلا خطيئة مثلا أو ذنب، فده أذى ليكي. فالأذى برضو بيشمل كل الأنواع الأربعة اللي انت درستيها، الوصب والنصب والهم والحزن، تمام؟ فالمسلم بقى لو أصابه أي شيء من ده كل ده، حتى الشوكة يشكها. شوفي بقى بعد ما ذكر كل الأشياء الكبيرة دهيت، الكبيرة جدا في الحياة دهيت، من آلام ومن وممكن من معاصي بقى نفسية وهم وحزن وكل ده، بدأ يقول لك حاجات بسيطة، حاجة بسيطة جدا، الشوكة اللي هي لو يعني دخلت فيكي، الشوكة البسيطة هتشيليها بسهولة وخلاص، وحاجة وعدت يعني، مش هتسبب لك الألم يعني الشديد ده كله. أقل ما يصيب الإنسان ويؤلمه يؤجر عليه. فدوت كأنه حث إنه لو أصابه أكبر من الشوكة يصبر ويحتسب لأن هيؤجر عليه. يعني لو أصابه مثلا جرح كبير مثلا أو مسمار أو كي بالنار مثلا لسبب من الأسباب، لو حصل ليه يعني أي حادث صغير تعرفي بقى يعني الإنسان يصبر وإنه هو هيؤجر عليه. فشوفي المثال إيه، حتى الشوكة يشكها وكأنه هو لم يذكر هذا الأجر على الشيء البسيط دوت، ممكن بيكون يحث يعني بيحثه على إنه هو يصبر على الأكبر. ده بيدينا دافع إنه نصبر على الإيه، على الشيء لو كان أكبر من كده. إلا كفر الله بها من خطاياه. هنا قال لك إلا كفر الله بها من خطاياه. هل الشوكة اللي انت شكتك دهيت واخدت بيها أجر هتكفر عنك كل الخطايا؟ بصي كلمة من خطاياه قال لك دي تبعيضية، يعني بعض خطاياه، ولأن برضو الذنوب برضو ما هو درجات، في ذنوب ما بيكفرهاش غير انك انت لازم تتوبي وتعين التوبة او تردي مظلمة لحد، مش هيكفرها انك انت تكوني اصبتي بشيء انت احتسبتي عليه فاخدتي الاجر. فهنا بيقول لك ان هو ان من هنا تبعيضية، يعني بعض خطاياه، لان هناك من الخطايا والذنوب لا يكفرها الا رد الحق او رد الظلم او التوبة الى الله والندم على التوبة ورد الحقوق الى اصحابها وكلام من ده، تمام؟ لكن لنؤمن بيه تماما ان اي شيء بيصيب الانسان كبيرا كان او قليلا ويؤلمه، سواء كان شيء معنوي او شيء حسي، ويعني واسترجعتي كده هوت واحتسبتي الاجر عند ربنا، الا كفر الله بها من خطايا، ده يكفر بيكي خطأ يعني أخطاء وخطايا من والذنوب من ذنوبك، تمام؟ طيب هنا معانا الحديث اللي بعده نخليه برضو دراسة، حديث أبي هريرة. اللي هو بيقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يرشدنا إلى شيء عن الإنسان دايما حاله، لا دوت هيكون دراسة، الحديث ده هيخليه دراسة مش حفظ، ان الانسان دايما بني ادم دايما حاله كده ما بين ابتلاءات وما بين افراح. ممكن يكون حياته يعني السعاده في حياته بتكون بتاخد مدى طويل، لكن بتعتري مثلا بعض يعني بين فتره والتانيه بعض الابتلاءات بعض الالام، ورغم ان يعني ان هي ممكن يكون ابتلاء من الابتلاءات وعلى مدى مثلا بعيد من يعني من حياته، إلا إن هي بتسبب يعني ألم في النفس كبير جدا. علشان كده الأحاديث دي فعلا بتكون يعني بتعزي فعلا الإنسان، بتصبره إن لو قابله حاجة زي كده يتصرف فيها يتصرف إزاي، تمام؟ فعندي هنا مثلا فبيقول لك هنا لا يزال البلاء، يعني تدل على التتابع والاستمرار، البلاء الإنسان يبتلى فلا يزال بها حتى يلقى الله، يعني يحط به من الخطايا شيئا فشيئا ويكفر عنه السيئات شيئا فشيئا حتى يلقى الله انه ما عليهوش شيء، ما فيش خطايا بقى، من كتر الابتلاءات ممكن اللي بتحصل. مش بنقول ناس عايشة يعني في هم مثلا وألم على طول أو كده، لكن بيحصل في حياتها كثير من الابتلاءات بين الوقت والآخر. كل ما بيحصل الابتلاءات ديت هو هي تكفير بيكفر عنه من خطاياه شيئا فشيئا. تمام. فبيقول لا يزال البلاء يعني ما يصيب المرء من مصائب وأمراض وأوجاع اللي هي زي ذكرناها في الحديث اللي قبل كده بالمؤمن والمؤمنة. شفت هو دايما لو قال المؤمن بس، عارفين دايما ان الحديث بيكون موجه فيها وقتها للرجال والنساء، وان الاحكام بتنزل على الرجال والنساء، لكن ذكر هنا المؤمنة ليؤكد على الامر، الامر ليكوا انتوا الاثنين للرجال وللنساء في تأكيد. يعني هو لو قال المؤمن بس خلاص احنا فاهمين ان دخل فيها المرأة، لكن ذكر هنا المؤمنة لمزيد من التأكيد بأن الأمر لا يختص به الرجال فقط دون النساء، الأجر للاثنين. حتى يلقى الله عز وجل وما عليه من خطيئة لا عليه من سيئة. قال لك في جسده اللي هو بيصيب الإنسان زي ما قلنا الوصب بقى والنصب الأمراض والآلام، واللي بيصيب نفسه زي الهم والحزن والغم، في أهله مشاكل الحياة العادية، إن مثلا إخفاق في الدراسة، ولد مش عارفة حصل إيه في زواجه، البنت حصلت لها مشاكل مع زوجها، مرض مثلا أحد الزوجين، حد من موت عزيز عليهم، يعني أي شيء ممكن مكروه يحصل لحد من الأهل من أهله فيسبب له يعني ألم. ممكن الإنسان يبتلى في ماله، إن يضيع ماله، إن يخسر تجارة، إن يحصل خصم مثلا من راتبه، إن يفصل من عمله، إن يسرق. دي أشكال ممكن تكون يعني بعض الأمثلة للابتلاءات اللي ممكن تحصل في المال. كل دوت سبب للإنسان ألم وسبب له حزن أو سبب له هم. كل ده كل اللي بيحصل للإنسان دوت بيزيل عليه ما عليه من سيئات، بيحط ما عليه من خطايا بسبب هذا إيه البلاء. طيب شوف الحديث اللي بعده برضو دراسة، وفي هنا أبي هريرة بيحكي إن في أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: ليه؟ قال: فهل صدعت؟ قال: وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال: ليه؟ قال: فلما قام قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار أي فلينظره. هنا الأعرابي دوت حكايته إيه؟ كان ماشي ومعجب قوي بصحته كده وقوته وهو ماشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نده له وقال له إيه، سأله: هل انت لم هل يعني اصابتك ام ملدم؟ فقال له: ايه مين ام ملدم ده؟ فقال له: مقصود بيها الحمى، وملدم يعني الحمى، هي حر بين الجلد واللحم، الحراره والسخونه اللي بتكون بين الجلد وبين اللحم، وديت المقصود بيها الحمى. قال: ليه؟ قال: فهل صدعت؟ يعني هل اصابك الصداع؟ قال: وما الصداع؟ الرجل ما أصابوش حاجة زي كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم فسر له الصداع، قال له: هي ريح بتعترض في الرأس، بتلاقي زي ريح كده هوا بيجي في الرأس تضرب العروق فبتسبب ألم. طبعا دي الأنواع البلايا اللي ممكن الإنسان يتعرض ليها من الآلام اللي بيتعرض ليها الإنسان، وتكون لو هو قال الحمد لله إن رجعون، ده الحمد لله يعني ده من عند ربنا، فخلاص بيحط ليه أجر وبيحط من خطاياه. ربنا سبحانه وتعالى بيحط بيها من خطاياه. فالعربية ما أصابوش الكلام ده، ما جاتلوش ولا مرة حمى، وما جالوش ولا مرة صداع، ما يعرفش إيه الصداع أصلا. في رواية أحمد يعني هو مش عارف الصداع، قالوا لا أعرفه. فلما قام هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار، يعني بيقول لهم اللي فلينظر لهذا الرجل يعني. هنا أي فلينظروا، ده قول أبي هريرة. يعني لأن اللي هنا الذنوب، اقتراف الذنوب ده، هي الراجل أكيد أي حد فينا بيعمل ذنوب. المؤمن مصاب، لا ويبص هنا هو يعني أكيد الراجل دوت اللي ماشي فرحان بنفسه، ده هو أصلا يعني مختال فخور، وفي نفس الوقت مفيش، والأعراب معروف إن هم يعني على يعني على قلة علم، ومعروف إن الإنسان أصلا خطاء بيقترف ذنوب دائما، يعني ده طبيعة البشر. يعني والأخطاء ده، هي كون الإنسان يقترف أخطاء ممكن تكون بتستوجب النار، لا يكفر عنها في الدنيا غير ان يكون الانسان مبتلى. بالظبط يا كريمه، الاعراب اشد كفرا ونفاقا، تمام. بس برضو ما نعرفش ان مش كل انسان برضو ما جاتلوش حمى مثلا ولا صداع ولا حس بالم ان هو كده يعني كان من اهل النار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم ان الرجل اصلا مقترف ذنوب، يعني يكفي اصلا مشيته مختال فخور. النبي برضو بيلفت نظرنا القضية، وهي ان عايز يعني لا نظن ان انتوا لو شفتوا واحد اعجبتكم او صحته وقوته ان هو مؤمن، لا ده صحته وقوته ده هي ممكن يكون هو واحد من اهل النار. وكون ان هو لا عهد له بالامراض مش معناها ان ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يبتلي، فهو ان هو لا يريد ان يكفر عنه. واخد بالك ان يعني في ناس هو اصلا ربنا سايبهم كده، يعني في ظنهم يعمهون، في يعني هو سايبهم يمهلهم اصحاب ذنوب، وسايبهم يمهلهم مش هيبتليهم، علشان هو لا يبتليهم ولا يريد ان يكفر عنهم في الدنيا، لا هو يعاقبهم بما هم اهل له في الاخره. واخدين بالكم؟ فهو عايز يلفت يعني نظرنا، النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيلفت نظرنا لامر مهم، ان هو ممكن يكون من الناس المهمين. مين فينا مش صاحب بذنوب ومعاصي الا من رحم ربي؟ فان نكون ان هو ما صابوش يعني بلاء في جسده او فممكن يكون هو ربنا لا يريد ان يكفر عنه، ده شيء. ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان الراجل اصلا هو صاحب ذنوب، هو معاصي، لكن هو مش بيدعو ليه بالمرض، بيدعونا احنا ما نعجبش بالناس اللي هي ما راحتش ولا مره ديت لدكتور، وما راحتش وقويه كده وماشيه فرحانه بنفسها، ونقول شفتي عمرها ما راحت لدكتور دي وماشيه، لا ما تفرحيش قوي بيها، نتمنى تكوني زيها. ما تعرفيش حالها ايه مع ربنا، ما تعرفيش حالها ايه مع ربنا. فنقف عن الموضوع دوت، ما نعجبش بقوه حد وبصحته وبكده، لا، لكن ندعو لمن ابتلي بالآلام أو ابتلي بمرض أو ابتلي بأي بلوى من البلايا، إن هو ربنا يستجيب ليهم ويكونوا هم محتسبين، وإنه يكفر بيها عن ذنوبهم وخطاياهم. تمام، يبقى هنا عرفنا من الباب دوت إن كل ما يصيب الإنسان من آلام حسية، من آلام معنوية، هي كل ما هي إلا تكفير ذنوب إذا احتسب المؤمن أجر هذا المرض أو هذا الألم الذي أصابه لله وحمد الله. تمام، طيب هندخل على باب جديد وهي العيادة في جوف الليل. طبعا في جوف الليل أنا ما عنديش هنا يعني ما عنديش هنا نص بيقول في الجوف، يعني في اللي احنا في اللي قدامنا، لكن العيادة عموما، ودي من حقوق المسلم على المسلم، قلنا رد السلام وإجابة دعوته، وقلنا منها عيادة المريض إذا مرض عاده. في عيادة المريض، العيادة اللي هي زيارة المريض، معايا هنا في الباب ده أول حديثين إحنا خدنا معانيهم فأنا هلغيهم، حديث عائشة وحديث عائشة التاني، لأن إحنا خدنا معانيهم دلوقتي في الباب اللي قبله. إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. أنت عايزين تقرأوهم وتستشهدوا بيهم، استشهدي بيهم، مش هقول لك لأ. وعندي هنا ما من مسلم يصاب بمصيبة أو وجع إلا كان كفارة ذنوبه، حتى الشوكة يشكها أو النكب، واخدينها برضو في الحديثين. دي في الآيات دي، أيوة صح يا كريمة، في الآيات، لأن هما المعروف الأعراب بيكونوا يعني صلتهم أصلا بالعلم الشرعي بتبقى ضعيفة شوية، فعلمهم بيكون يعني واخدين الإيمان جاي من قشوره يعني. طيب أنا هبدأ في باب العيادة بحديث عائشة بنت سعد، وأنا هكتفي بيه في الباب ده، يعني مش هناخد غيره في الباب ده. خلاص، يبقى أنا عندي هنا الحديثين، حديثين عائشة هما تشرحهم نفس شرح الحديثين اللي فاتوا، علشان كده أنا فوتهم. هناخد عائشة بنت سعد بقى هنا، وأخدنا جزء من الحديث ده، أنا مش طالبة منكم، أنا هاخد الجزء اللي خاص بعيادة المريض، اللي هو عن عائشة بنت سعد أن أباها اللي هو سعد بن أبي وقاص قال: اشتكيت شكوى شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني. وهو ده الشاهد الأول، عيادة المريض. فقلت: يا رسول الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال: لا. فقال: أوصي النصف وأترك لها النصف؟ قال: لا. قال: أفأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، فما زلت أجد برد يديه على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. هنا سعد بن أبي وقاص بيحكي إنه هو في فتح مكة، يعني أو كان في مكة، في فتح مكة، أو هو في مكة لسه ما هاجرش، هو قال لأنه تعب في مكة، اشتكى شكوى جدا جدا، وظن وقتها سعد بن أبي وقاص إن هو هيموت في هذا دمار موته، وكان بيبكي خوفا إن هو لا يموت في المدينة بجوار صحابته ويتم الله عليه هجرته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته، إعادته أو يعوده العيادة اللي هي عيادة المريض، يعني زيارة المريض. فبدأ إن هو دلوقتي هو أشعر إن هو دوت يعني مرض موته. فكان عنده مال وكان لي ابنة واحدة وقتها، فقال له فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ماله هذا، كان يريد أن يوصي بثلثي ماله ويترك لابنته الثلث، فيوصي يعني يتصدق بثلثي المال. وأخذنا الحديث ده في سنة أولى بالتفصيل، بس أنا يعني همر على النقطة ديت، مش مطلوبة منك يعني، مرور سريع. فهو قال استشار النبي في ان هو يوصي بالثلثي، يتصدق بتلتين التركه اللي عنده، المال اللي عنده، ويترك الثلث لمين؟ لابنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقه على ذلك، فقال اوصي بالنصف، يعني اتصدق طب بالنصف واترك لها النصف وهو اكثر من الثلث. فبرضه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لم يوافقه على ذلك. قال افاوصي بالثلث، يعني اتصدق واهب الثلث فقط واترك لابنتي الثلثين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وافقه وقال الثلث، والثلث كثير. وده كان فيه هنا تخصيص هنا ايه للوصية اللي ذكرت في سورة النساء. ما علينا، خدنا الشاهد من الحديث الاول اللي هو عيادة المريض. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ولزيارة سعد بن ابي وقاص لايه لمرضه، واخدنا يبقى ديت الشاهد عيادة المريض. الشاهد الثاني اللي هو ماذا يفعل اذا ايه اذا ذهبنا لعيادة المريض. المستحب فعله انك انت تضع يدك على جبهته، على جبهة المريض، وترقيه، تدعي له بالشفاء وترقيه بالاذكار التوقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودي هتدرسيها في حاجات هناخدها مع بعض، وفي حاجات هتاخديها تستكمليها ان شاء الله في منهج تالتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على جبهته، على رأسه، يعني مقدمة الرأس هنا، مقدمة رأسه، ثم مسح على وجهه بيده وبطنه وهو يدعو له، ثم قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. لأن هنا بيقول لك إن سعد وقتها بكى لأنه خشي أن يموت بالأرض التي هاجر منها، يعني هو هاجر من مكة خلاص، فهو كان يعني لا يريد أن يموت بمكة، يريد أن يموت بالمدينة، لأنه هاجر منها وذهب إلى المدينة مع الصحابة المهاجرين، فكان يريد أن يموت معهم في الأرض التي هاجر إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وهو بيمسح على وجهه وعلى بطنه اللهم اشفي سعدا وأتم له هجرته. فسعد بيقول إيه؟ فما زلت أجد برد كفي يديه على كبدي، إن لما كان بطنه مكان بيمسح على بطنه وكأن بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخال إلي، يعني يخيل إلي إن هي موجودة لسه بتمسني حتى الساعة لغاية وقتنا هذا. هو كان بيروي الحديث وهو كان بقى أنجب من البنين وعاش بعدها وقت طويل، سعد بن أبي وقاص. المطلوب منك في الشرح اللي هو عيادة المريض، وهنا شفنا عيادة الإمام هو لرعيته أو للتابعين له، عيادة هنا وضع اليد على جبهة المريض ومسح وجهه ومسح العضو الذي يؤلمه، جواز إخبار المريض بقى هنا سعد. يعني لو انا تعبانه وجيت اقول لك اللي بيزورني انا حاسه بكذا وكذا اخد ايه، لو انت بتخبري اللي معاك اللي بيزورك بتخبريه عن المك على سبيل مثلا الاخبار فقط، وانك انت بتستشيريهم مثلا يعني في امر هذا الالم مثلا ماذا يستخدم له، فهذا يجوز. لكن اللي لا يجوز انك انت تخبري، انك يعني تكون شكوى، اني تشتكي من المرض وان انا تعبت خلاص بقى، يعني نفسي بقى ربنا بقى ياخدني لكن ما تألمش الألم ده كله، انا ليه بيحصل لي كده، ده كله تسخط، لا يجوز. تسخط اللي هو عدم الرضا، اللي هو تحس ان الانسان متضايق قوي من الألم اللي فيه، اتفضلي يا هبة، متضايق قوي من الالم اللي فيه ومن شده الم. لكن هنا في جواز اخبار المريض بشده مرضه لكن اذا وقوه المه اذا كان لطلب الدعاء او الدواء ده. بس المطلوب منك في الحديث ده، مش عايزه الجزء اللي هو بقى بتاع الوصيه ده. تمام، بكده اكون خلصت الجزء اللي هو بتاع النهارده، ونستكمل ان شاء الله المره الجايه، وتكون معاها بإذن الله كده، يعني أكون وأنا حضرت المراجعة كده بسيطة، ترتيب بسيط للمنهج،